إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن محل نظر الله سبحانه وتعالى إلى العباد إلى القلوب والأعمال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان ذلك كذلك، وأن محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب والعمل، فعلى عبد الله المسلم الصادق أن يطهر قلبه من أضرانه وما يفسد عليه عبادته لله سبحانه وتعالى، وأن يطهر عمله مما يشوبه من أدران وأمراض. واعلم يا عبد الله بأن النفس في كتاب الله على ثلاثة أضرب: فنفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. فأما النفس الأمارة بالسوء التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا علم المسلم بأن نفسه تأمره بالمعصية والذنب، فعليه بألا يطيعها وأن يجاهدها في الله سبحانه وتعالى حتى تطهر تلك النفس وتعالج وتشفى من أمراضها وأدرانها. وأما النفس الثانية فهي اللوامة التي تلوم على تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو تلوم على تقصير في عصيان الله عز وجل. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا علم المسلم بأن نفسه تتقلب وتتغير بين تلك الأحوال الثلاثة، فنفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة، فعليه بأن يحرص أن تكون نفسه من الأنفس المطمئنة التي اطمأنت بطاعة الله سبحانه وتعالى، واطمأنت بعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يعتريها شك أو ريب، ولا يعتريها مرض أو شيء من الأمراض التي تعتري نفسه الأمارة بالسوء. فإذا علم المسلم ذلك وعلم بأن كل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة يقع منه الذنب والمعصية لأنه ليس بمعصوم، فعليه بأن يعالج نفسه، أن يشفي نفسه من هذا الداء الوبيل وهذا المرض الخطير وهو داء الذنوب والمعاصي. إذا كنت على يقين بلا امتراء بأن الإنسان يقع منه الذنب والمعصية، فعليه بأن يعالج نفسه قبل فوات الأوان، فإن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وكان الصحابة يرونه من أفضل المجاهدين في هذه الغزوة، وكان يقاتل الكفار والمشركين وجرح منهم من جرح وطعن من طعن، ورغم ذلك لما قال الصحابة رضي الله عنه بأنه أفضل المجاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، لكونه يحمل خبيئة ومرضا في قلبه وهو حب الرياء والظهور والسمعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض وضده الإخلاص لا يجتمعان في قلب إنسان، فعلى المسلم الصادق أن ينظر في أحوال قلبه، هل طهر قلبه من أدرانها وأمراضها، وأن ينظر في أحوال جسده هل عبد ربه سبحانه وتعالى كما أمره الله بالإخلاص وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. واعلم يا عبد الله بأن الإنسان إن ألف النعم نعم الله سبحانه وتعالى فإنه ينقص الشكر ولا محالة، فإن الإنسان في نعم متواترة لا يعلم حدها وعددها إلا الله. ويكفيك يا عبد الله نعمة واحدة، نعمة النفس التي تتردد بين جنبات جسدك وأنت لا تشعر بها. وأما إذا ذهبت إلى بعض من ابتلاهم الله تعالى بالأمراض فصعب نفسه وثقل عليه، فإنك تحمد ربك سبحانه وتعالى على النعم التي لا تحصى ولا تعد، فأنت تستيقظ من نومك ليس بجوارك ما يفعل به الذين ابتلاهم الله بالأمراض وغير ذلك، تستيقظ من نومك وأنت صحيح لا علاج فيه، وتأكل ولا علاج يدخل هذا العلاج إلى فمك، إلى غير ذلك من النعم. فإذا اعتاد المسلم وألف النعم فإنه ينقص من الشكر، فعليه بأن يتضرع لله سبحانه وتعالى أن يلهمه شكر ما أنعم به عليه من أمور كثيرة لا تحصى ولا تعد. واعلم يا عبد الله بأن الإنسان إن وقع في حمأة الذنب والمعصية والجريرة والإثم والموبقة فإنه لا محالة تأتيه بعض المصائب والأمور التي يكرهها هو في نفسه، فإن المعصية لها أمور كثيرة تترتب عليها، فمن أعظم تلك الأمور التي تترتب على عصيانك لربك سبحانه وتعالى أن دينك يضعف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكما أن الطاعة والعبادة تقوي بدن الإنسان وتعلي من إيمانه وتعلي من إسلامه وتعلي من يقينه بربه وتقوي في حسناته، فإن المعصية على الضد من ذلك، فإن المعصية تضعف من الحسنات وتضعف من الإيمان وتضعف القلوب والأبدان، وهذا شك بلا انفراء. فإن العبادة والطاعة والقربة من الله تعالى تعلو بصاحبها إلى جنات عدن، والمعصية على الضد من ذلك، فإنها تضعف البدن وتضعف الدين وتقرب من النار عياذا بالله تعالى. واعلم كذلك أن من أعظم الأضرار التي تعتري الإنسان إن اقترف معصية أو ذنبا أنها تحرم المرء من العلم، فإن الإنسان يتعلم في كل جمعة حكما شرعيا، ولو أنه أتى به وعمل به لكان يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حفظة القرآن أو قراء القرآن أو مستمع القرآن، ولكن أهل القرآن الذين يعملون به ويطبقونه في حياتهم. فإذا تعلم المسلم كل جمعة حكما شرعيا واحدا وعمل به فإنه يأتي كل ذلك في ميزان حسناته، وأما إن عصى الله فإن معصيته تنسيه ما تعلم من علم الكتاب والسنة. وهذا أمر شائع ذائع بين الناس، فإنك ربما تنصح أحدا من الناس وتقول بأن هذا الشيء قد فرضه الله وهذا الشيء قد حرمه الله، فيقول لك من تنصح: إني أعلم ذلك ولكني أنسيته. فالمعصية تنسي العبد ما تعلم من أمور دينه، بل إنها تنسيه ما تعلم ربما من أمور دنياه. فعلى عبد الله المسلم الصادق أن يحرص على أن يطهر قلبه وفؤاده من أمراض المعاصي والذنوب، وأن يطهر قلبه وعمله من أمراض ذلك. وكذلك من أضرار المعاصي والذنوب أن الإنسان إن نسي ما تعلم من علم الكتاب والسنة فإنه لا شك سينسى العمل. وكيف يعمل إنسان بشيء لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمعصية والذنب تنسيك العلم الذي تعلمته لله سبحانه وتعالى، وتنسيك العمل به أيضا. ولذلك كان بعض المحدثين يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فإذا حفظ الحديث وتذاكره مع خلانه عمل به حتى لا ينسى ابتغاء وجه الله تعالى. وكذلك من أعظم الأضرار التي تعتري الإنسان إن اقترف الذنب والمعصية أنها تحرمه الرزق الذي ينزل من قبل الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المختلف في صحته: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإذا كان الإنسان أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن التقوى تزيد في الأرزاق، فإن ضد التقوى يضعف الأرزاق، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كانت التقوى أي عمل الطاعات والبعد عن المحرمات تأتيك بالأرزاق، فضد التقوى العمل بالمعاصي والبعد عن الطاعات يحرم ويحرم الإنسان من نزول الأرزاق عياذا بالله. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فما استجلب رزق الله تعالى بمثل ترك المعاصي. فالذين يشتكون كثيرا كثيرا من غلو الأسعار وغير ذلك مما يحدث في كون الله سبحانه وتعالى بقدره، انظر إليه وتأمله عندما يكون يشتري تجارة أو أغاني أو غير ذلك، واسأله أنت تشتكي مما تشتكي منه من غلو في الأسعار وغير ذلك، فلماذا تشتري هذه وأنت تشتكي؟ يقول قد فعلت وفعلت وفعلت. فالمعصية تحرم الإنسان من رزق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الذنوب والمعاصي لها أضرار كثيرة، فما الذي أهلك قوم عاد وقوم صالح وقوم نوح وقوم موسى وغير ذلك من الأقوام إلا بكونهم أعرضوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على معصية الله عياذا بالله. واعلم يا عبد الله أن من أعظم أضرار الذنوب والمعاصي أنها تعسر أمور العبد لا تيسره. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فكما أن تقوى الله تعالى تيسر الأمور، فترك التقوى تعسر الأمور. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيقبل الإنسان على طاعة الله تعالى وعبادته فيرى الأمور متيسرة. لماذا؟ لأنه أقبل على طاعة الله وأقبل على أوامر الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. والضد بالضد، فمن فقد هذا الشرط الطاعة والعبادة تعثرت أمور. وانظر يا عبد الله في حال نفسك وأنت تقدم على عمل أو وظيفة أو دراسة أو مذاكرة أو تعلم علم، ربما تجد بعض الأمور تتعثر ولا تدري ما السبب. فسبب ذلك لعله اتيانك بما حرم الله والإقبال على معصية الله. وكذلك من أضرار الذنوب والمعاصي أنها تحرم العبد من الطاعة والعبادة وتؤزه وتدفعه إلى المعصية والذنب. لأن الحسنة تنادي أختها وتقول له افعلني، والمعصية كذلك. فإن الإنسان إن عمل الحسنة فإن حسناته تنادي عليه وتقول له افعل كذا وكذا، فالحسنة تدفع إلى الحسنة والمعصية تدفع إلى أختها عياذا بالله تعالى. وكذلك من أضرار الذنوب والمعاصي أن الإنسان يهون على ربه. فإن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالله سبحانه وتعالى يتركك أنت وما اخترت من الذنب والمعصية لأنك هنت عليه. وأما إذا كنت عزيزا عند الله سبحانه وتعالى فإنك تطلب العزة منه وحده بإقبالك على الطاعة والعبادة، ولله العزة جميعا. فتقبل على طاعة الله تعالى حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى ولا يذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إن أذل عبدا